قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قضيت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملء الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فقد انقضى رمضان، انقضى رمضان، كل واحد فينا الآن حياته أو صحبته إن كان ربنا تقبل منه جهده في رمضان، يبقى أنت الآن صفحة بيضاء، صفحة بيضاء عند أمامك. هتملأ هذه الصفحة بعد رمضان بإيه؟ أنت دلوقتي كأنك مولود من جديد، إن ربنا تقبل منك ما فعلته في رمضان، هتبدأ بداية جديدة مع ربك ومولاك. إزاي؟ هتبدأ في هذه الصفحة البيضاء إيه؟ هنرجع تاني زي رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، ولا هتبقى بداية جديدة تمام؟ مع الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بنصلي في التراويح، سمعنا القران كله اتعرض على قلوبنا، 6236 ايه، 6236 معجزه اتعرضوا على قلبك. معقول 6236 معجزه ما غيروش قلبك؟ قلبك ما اتغيرش من القران اللي انت سمعته. انقضى رمضان وسينقضي العمر كله كما انقضى رمضان. خدوا بالكم يا اخوان، اللي بيتسحب مننا ده عمرنا. نهاية رمضان يبقى في سنة عندك غير اللي قبلها غير اللي قبلها. أنا مش بقول لك إن أنت دمك بيتسحب منك، أنا بقول لك إن عمرك بيتسحب منك. مش بقول لك إن دمك بيتاخد منك نقطة نقطة، ده أنت عمرك بيتسحب منك ساعة ساعة. أنا بقول لك إن صحف الوقت بتغلق لن تفتح إلا يوم القيامة. أنت كل أيام بتعدى عليك بيتقفل صحيفك هذه الأعمال في هذه الأيام، ولن تفتح إلا يوم القيامة. هتفتح على إيه؟ خميس بيتقفل لك صحيفة أعمال ولا تفتح يوم القيامة. أنت عايز ختمة أعمالك لما تتفتح تلاقي فيها إيه؟ مجوهرات، كنوز، ذنوب، تلاقي فيها إيه؟ يا إخواني نفس العمر اللي خده الإمام أحمد بن حنبل وعمل فيه المسند 30,000 حديث نور للدنيا كلها. كتير خدوا نفس العمر عملوا بيه إيه؟ هنموت على الدنيا ليه؟ اللي هيموت على الدنيا هياخد ربع متر زيادة في مساحة قبره. لكل من أراد أن يثبت على دين الله. كل واحد عايز يزيد في الدين، كل واحد عايز جنة الطاعة اللي ربنا دخلها لنا في رمضان ما يتحرمش منها طول السنة، فليلزم الصحبة الصالحة، فليلزم بيت الدين، فليلزم بيت الصحبة الصالحة. هو إيه اللي وصل الوليد بن المغيرة لمرحلة سأصليه سقر غير صحبته لأبو جهل؟ هو إيه اللي وصل أبو طالب لمرحلة في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه حتى يسيل مخه على قدمه غير صحبته لسرد قريش؟ هو إيه اللي وصل الوليد لمرحلة سلاسله على الخرطوم غير صحبته لأبو لهب وعقبة بن أبي معاذ؟ هو إيه اللي وصل الناس لجهنم غير صحبة سوق؟ إيه اللي ضيع الناس غير صحبة سوق؟ عايز ربنا يفتح عليك، عايز ربنا يثبتك، عايز ربنا يمد حياتك بالطاعة، عايز الحاجة اللي لو جت في حياتك باقي حياتك كلها هتبقى على مراد ربنا بإذن الله. لزوم الصحبة الصالحة، لزوم بيت الدين، لزوم الصالحين، والبعد عن أي إنسان ينسيك ربنا سبحانه وتعالى. انقضى رمضان إخواني في الله، إخواني في الله، من المقبول كربان ينزل على الحرم قالت ما رأيت الله عمد حظ عبادته مثل ذلك اليوم، وراحت حضرت الوسن اللي كان في بيتها وقالت لقد كنا معك في غرور، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما صار أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. إن كنا بجمع الدين أدب الناس، الدين غير الناس، الدين غير فيك إيه؟ رمضان غير فيك إيه؟ القرآن هيموت، وخمسة قالوا لك يا عم كله ما يهمكش. لو انسان عاقل يسمع كلام مين الوقت يا جماعة؟ لو كل الناس قالت لك لازم تخاف، في حاجة اسمها اخرة، كل الدعاء حذروك، كل الدعاء قالوا لك لازم نخاف، لازم تشوف هذا، والبعض قال لك يا سيدي ان الله غفور رحيم، يا عم ما يهمك. تسمع كلام مين العاقل؟ يسمع كلام مين؟ قال تعالى كلا اذا بلغت التراب وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. التفت الساق ليه؟ مش التفت القدم بالقدم؟ ليه مش التفت ليه الساق؟ الساق السوق اللي بيساق اليه المطاعم من كل مكان، الساق اللي بتسوق الانسان في طريق الخير او طريق الشر. فالانسان ساعه الموت هو طول عمره هو اللي سايق للطريق الخير او طريق الشر. يومئذ المساء انت اللي هيتساق بيك من النهارده. خلاص انزل، زي انت ماشي بعربيه على الطريق يوقفك حبل، انزل خلاص ما عدتش انت اللي هتسوق، انت هيتساق بيك على حسب الطريق اللي انت كنت ماشي فيه ومكمل فيه. التفت بالساق بالساق علامة العجز، خلاص من النهارده ما عدتش هيسوق، من النهارده ما عدتش له تصرف، من النهارده سيق الذين اتقوا، من النهارده يصاب بيه على حسب الطريق اللي كان ماشي فيه. انت عايز يصاب بيك الى فين؟ اللي انت هتسوق نفسك في الدنيا اليه هو ده اللي هيصاب بيك اليه يوم القيامه. قال تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، جاي من اقصى المدينه مكان العباده والخلوه، نزل راجل يسعى. المفروض لما نزل من فترة العبادة عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن، انت جاي من رمضان هتعمل ايه بعد رمضان؟ المفروض تخرج من رمضان راجل، تخرج من العبادة راجل، تخرج من فترة رمضان رجل يسعى، راجل بيسعى، راجل بيجتهد في طاعة ربنا. عايزين نشوفك رجل يسعى، يسعى في صلاة الجماعة، يسعى الى كل الدعوة لله، يسعى في كل ما يرضي الله، يسعى في كفالة الفقراء وكفالة المرضى، رجل يسعى. هي دي ثمرة رمضان، ان الامة تبقى رجال، ان الامة تخرج من رمضان رجال، هترجع بعد رمضان تاني، ليلك ميت مفيش في قيام، هترجع بعد رمضان تاني، المصحف يتحط عليه التراب ويركب، هترجع بعد رمضان تاني، تشكو من قسوة القلب، هترجع بعد رمضان تاني، تبعد عن عبادة ربنا، هترجع بعد رمضان تاني، للمعاصي اللي ضد ربنا، هترجع بعد رمضان تاني، هنرجع تاني يا اخواني، هنرجع تاني. انت دلوقتي صفحة بيضاء، هتملى هذه الصفحة بإيه؟ هتحط في هذه الصفحة إيه؟ ماذا ستفعل في هذه الصفحة؟ ماذا ستفعل؟ ماذا ستملك فيها؟ إخواني ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان ناوي على إيه؟ بعد رمضان هتعمل إيه؟ بعد رمضان عزمتك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى قد إيه؟ انقضى رمضان، رسالة لكل من قصر في العبادة في رمضان، رسالة لكل واحد مش راضي على يا ايها المدثر قوم قوم. لازم كل واحد فينا قلبه يتنفض ويفوق ويفهم ان الدنيا دي هتخلص هتخلص، ويقوم يتبرك مفاته ويعزم ان حياته كلها الجايه مش هتبقى بغفله الايام اللي فاتت. لازم كل واحد مننا يصحى يقول قوم قوم. الثلاثه اللي ربنا فتح لهم الصخره الاولاني قال انا كنت بر بامي وابويا يا رب، ربنا فتح له جزء. الثالث قال انا كنت امين مع الخلط يا رب، ربنا فتح له جزء. الثاني قال له انا قمت يا رب، اللهم انه كانت ليله عم لما روت عن نفسها قالت له اتق الله ولا تفض الخطب الا بحق. قال ايه؟ قال فقمت فقمت من عليها وهي احب الناس اليك. سيدنا العباس والنبي عليه الصلاه والسلام راح يفتح مكه، والعباس ما كانش هاجر للنبي والهجره كانت فرض، والنبي راح يفتح مكه، النبي عليه السلام الجيش اتهيأ له انهم رايحين هوازن مش ناحيه مكه، وقبل مكه بكذا كيلو النبي عليه الصلاه والسلام حافظ على مكه، واصبح خلاص كل الجيش عارف ان احنا رايحين نفتح مكه، بس بعد ما بقى ما فيش اي وقت ان مكه تدرك نفسها، وقبل مكه بسته كيلو يقرر الثاني في خيبر. قال له يا رسول الله انا عبد اسود اللون قبيح الوجه منتن الريح، يا ماذا لي ماذا لي اذا اسلمت؟ ربنا يديني ايه لو انا اسلمت؟ ربنا يديني ايه لو انا اسلمت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه. العبد الاسود تاثر ودخل وقتل وقتل في فتح الحصن الثاني في خيبر. يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حسن الله وجهك وكثر الله مالك وطيب الله ريحك، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. قام في آخر لحظات في حياته كان مريض خاف صمم ان هو يهاجر، صمم انه يهاجر فورا. طب انت مريض السنه متروك، صمم انه يهاجر فورا وهاجر وهو محمول وعند التنعيم يعني على مشارف مكه مات ضمرا بجنده. فنزل قول الله ومن يهاجر في ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد الاسلام. لحق في الاخر لو كان مات في مكه يا اخوات مصيبه، كان مات وهو ممتنع عن الهجره رسول الله. لحق في اخر لحظات في حياته، قوم لربنا، قوم لله سبحانه وتعالى، قم قوما لله. يا من فاتك رمضان لا تيأس، لا تيأس، ابشر بفرج الله سبحانه وتعالى. مواسم الطاعه لسه كتير كتير، ربنا يطلع عبرنا على طاعته يا رب. مواسم الطاعه لسه كتير، ما دام مصيبه الموت ما جاتش، ربنا سمى الموت مصيبه ليه؟ لان صحيفتك بتتقفل فيه، هو في مصيبه اكتر من ان رصيد حسناتك يتقفل، خلاص ما عادش في حسنات هتضرب، هو في مصيبه اكتر من ان لسه في ذنوب في الصحيفه ما لحقتش انك تتوب منها، هو في مصيبه اكتر من كده. ما دام الروح لسه في الجسم والشمس ما طلعتش من المغرب، ابشر وقوم، وربنا سبحانه وتعالى هو الفتاح. وانقضى رمضان، وانقضى رمضان رسالة لكل من اجتهد في رمضان، لكل من أفضل على الله في رمضان، لكل من أطاع الله في رمضان. اوعى تريح، اوعى تختار من الطاعة اللي انت عملناها. المؤمن إذا ارتاح غفل، النعيم لا يضرب بالنعيم. قال تعالى: فإذا فرغت فافتح فانصب. فإذا فرغت فانصب، خلصت رمضان يلا على بعده، ما تريحش. كثير من الناس يجي يقول انا لما بعمل طاعه كبيره بقع في معصيه كبيره بعدها، او بقع في فتور كبير بعده، ممكن بعد رمضان اعمل معصيه اكبر من اللي كنت بعملها قبل رمضان. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ريح، فالشيطان هاجم عليه. ما تخرجش من حصن الطاعه ابدا، خليك من طاعه الطاعه، لانك لو خرجت من حصن الطاعه نص ساعه تفتح الشيطان هيجم عليك. اوعى تريح. النبي عليه الصلاه والسلام أول غزوة غزاها رسول الله كانت غزوة إيه؟ غزوة إيه؟ بدر. كانت الغزوة رقم 5 في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لها الأبواب والبواب وصفوان والعصيرة. الغزوة رقم 5 في غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لك بعدها غزوة أحد، أحد كانت الغزوة رقم 11 في غزوات رسول الله. الرسول ما كانش بينام، ما كانش بيقعد عليه الصلاة والسلام، ما كانش بيرتاح. بعد واحد يقول لك الخندق، الخندق الغزوة رقم 16 في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد النبي وهو مطلوب من مكة ورايح الطائف على رجليه، لا يمر على قبيلة إلا دعاها إلى الله، ويرد عليه برد، برد سيء، وبرده يروح للقبيلة اللي بعدهم، ويظل هكذا حتى يصل إلى الطائف. يفضل 9 أيام يدعو فيهم إلى الله حتى يخرج وراءه ويردهم قدميه بالحجاره. عليه الصلاه والسلام يخرج من الطائف برضه يدعو اللي بيمر عليه، يمر على عباس يدعو الى الله. يجي وقت الليل يقف، يقوم الليل ما بيقفش عليه الصلاه والسلام، ما بيقفش. وقبل موته باسبوعين عليه الصلاه والسلام تعجز قدم النبي عن ان تحمله في الصلاه، فيصلي جالسا عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام وقبل موته باسبوع، ب5 أيام، ب أسبوع، وهو خارج يمرض في بيت السيدة عائشة في آخر 7 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل من العباس وعلي بن أبي طالب سندين النبي عليه الصلاة والسلام من إيديه الاثنين، والنبي تخط رجلاه في الأرض، رجليه بتزحف في الأرض، ما عرفش رجليه قادرة تشيل جسمه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ رجليه اللي مشي بيها آلاف الكيلومترات في الجهة في سبيل الله، اللي صلى 123 سنة قيام ليل حتى تفطرت، اللي اترمى فيها بالحجاره من ابو لهب في منى، ومن المشركين في الطائف. رجلين النبي عليه الصلاه والسلام بعد 23 سنه كفاح وجهاد ما عادتش قادره تشيل جسد الطاهر عليه الصلاه والسلام. انت عايز تبقى مع النبي في الجنه بايه؟ ايه اللي انت تبقى بيه مع النبي في الجنه؟ رجليك اتفطرت من الكلام زي رجليه؟ جنبك اتخبط في ابن الحصين من الزهد زي جنبه عليه الصلاه والسلام؟ عملت ايه في ليه؟ عملت ايه في ليه؟ عشت حياة لو توازن بأعمال الأمة الوقت عمل الصحابي يزيد على أعمال الأمة. مسكة خالد بن الوليد 9 سيوف في ايديه يوم مؤتة وهو بيحارب الروم. سيوف الروم العرب ما كانوش يعرفوا أصلا ايه سيوف دي. سيف ينزل على سيف العرب المسلم ينشر سيف. ايه الأسلحة بتاعتكم دي؟ ايه التسليح ده؟ اتكسر في ايده 9 سيوف يوم مؤتة ولسه واقف صامد وبيحارب. لو جبت كل أعمال حياتك وحطيتها جنب العمل ده من خالد بن الوليد يوزن يوزن العمل ده. لو جبنا كل أعمال اللي في المسجد وحطيناها جنب نومة سيدنا علي بن أبي طالب ليلة الهجرة مكان رسول الله يوزن عمل واحد من أعمال صحابة رسول الله. الأمة مش عارفة تعمله دلوقتي. الأمة مش قادرة تعمله دلوقتي. مين فينا يقدر يرد التمرات ويقول ده صلاة يا ابن يترى نفسه ينزعه ويكمل الصلاة وهو مستعد يموت وهو بيصلي من شدة حبه في الصلاة؟ مين فينا يقول كلمة معاذ بن عفراء لما كان بيطلع كل من المال اللي بيجيله صدقة لله؟ مراته كلمت قرايبه عشان يكلموه، انت ليك عيال وليك بيت وفر حاجة لبيتك. قال لهم مين فينا؟ مين فينا يقدر يعمل اللي عملته اسماء بنت ابي بكر وهي حامل في شهر التاسع تطلع تمشي كذا كيلو وتطلع وتطلع جبل لغفره ولساعه ونص في الطلوع والنزول وساعه ونص في النزول وتطلع عشان تودي الطعام للرسول عليه السلام وبعد كده تهاجم 500 كيلو متر وهي حامل في الشهر التاسع وتالت على ابواب المدينه المنوره. مين من نساء الامه ممكن تعمل فعل الاسماء ده؟ ايه؟ مين؟ الأمة الوقت تقدر تعمل اللي عمله الصحابة؟ تقدر تطلع للمستوى اللي طلع عليه الصحابة؟ لازم اللي ماسك دي تخرج فينا، لازم نتغير يا اخوان. عايزين نبقى معاهم في الجنة واحنا مش زيهم ازاي؟ عايزين نبقى معاهم في الجنة واحنا مش هنمشي على طريقهم ازاي؟ الكلام ده لا يحبط ولا يعطل، الكلام ده يحثك انك تبقى زيهم. ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ ناس عاشت لربنا، ناس تابت من معصيها، ناس عاشت في قلب الدين بنصرة الاسلام، ناس كانت القيادة حد اليها من الدنيا وما فيها. ما تبقاش كده ليه؟ ما تمشيش على الطريق ليه؟ ما تمشيش على طريق الدين ليه؟ ما تعيش وسط صحبة الدين والايمان ليه؟ ليه؟ ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ الدين مش معجزة يا جماعة. الصحابة النبي خدهم من بين اقدام اللات والعزى وعلمهم الدين، والدين تأثيره رهيب. لما عرفوا دين ربنا كل حاجة اتغيرت في حياتهم. رمضان رمضان انقضى رمضان انقضى رمضان ورمضان ينقضي. اقول لكم باي عيد نفرح؟ باي عيد نفرح؟ احنا الوقت واحنا قاعدين 500 امرأة مسلمة مسجونة في سجون اليهود. امرأة واحنا قاعدين 80% من لاجئين العالم مسلمين والمنصرين شغالين عليهم مستغلين فقرهم. الصحابة كانت مثل هذه الأيام عندهم سنة 2 هجرية راجعين من غزوة بدر منتصرين، مثل هذه الأيام سنة 5 هجرية راجعين من بني المصطلق منتصرين، مثل هذه الأيام 8 هجرية مكة لسه مفتوحة ومنتصرين. كانت أيام انتصارات، أيام انتصارات. الآن الأمة وضعها إيه؟ الأمة وضعها الأمة دلوقتي عاملة زي في غزوة الأحزاب. لما الصحابة لما اللي حوالين النبي 3000 لقوا 10000 واحد بينهم وبينهم 4.5 متر اللي هو عرض الخندق. تخيل انت بينك وبين 10000 سيف من سيوف الكفار او مدفع من مدافع الكفار 4.5 متر، ما انتش قادر تقوم تروح تمضي حاجتك، احسن تقوم نفسها بيقتلك. تخيلوا 2300 واحد مشوا من حوالين النبي عليه الصلاه والسلام، وفي روايه 2700 واحد، وفضل حوالين النبي 300 واحد عليه الصلاه والسلام. الامه كده دلوقتي، الامه كده، الامه هربانه من الكليه دين الله، الناس هربانه من دين ربنا، الناس هربانه من مسؤوليه الدين، واللي واقفين يدافعوا عن دين ربنا قله قله. ولازم ان الامه تستيقظ دلوقتي، لازم الناس اللي نفرت دين ترجع تاني، ترجع تاني. انقضى رمضان وستنقضي الدنيا كلها. انقضى رمضان وسينقضي العمر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. مش عارفين جلال ربنا، مش عارفين ربنا قادر قد ايه، مش عارفين من هو الله. كتاب القدر من الملائكة وهو فوق سدرة المنتهى. ليه؟ لو شفت اللي بيتكتب فوق أسماء اللي هيمرضوا واللي هيقوموا، أسماء اللي هيتولدوا واللي هيموتوا، أسماء اللي هيختاروا واللي هيختاروا، ونزلت الدنيا وشفت اللي بيحصل هتذهل إن مفيش حاجة خرجت عن قدر الله. مفيش أسماء. لو شفت اللي اتولدوا وماتوا النهاردة واللي راقوا برضه النهاردة واللي اختاروا ورزقهم واللي افتقروا وخسروا النهاردة هتذهل قد إيه ربنا مهيمن على الأرض، قد إيه ربنا مهيمن على مقدرات حياتك، والسماوات مطويات بيمينك. آية العبرة لما ملك يبني قصر عظيم ما يهونش عليه ويهده، ربنا السبع سماوات دول يطويهم سبحان ربنا. ما فيش حاجة عزيزة على ربنا، ما فيش شيء عزيز. أنت لو عصيته ما فيش عزيز عند ربنا في المعصية. خاف أن ربنا يطويك زي ما مطوا السماوات، خاف والسماوات مطويات كأنها كانت لوحة مليانة مشاهد لجلال الله واتقفلت، الفرصة راحت، الفرصة مش هتفضل، العمر اللي انت فيه مش هيفضل، الفرصة اللي انت فيها مش هتفضل. رمضان خلص كان فرصة راحت، وعمرك فرصة هتروح، هتلحق ولا مش هتلحق، هتدرك ولا مش هتدرك، السماوات هتطوى والدنيا هتطوى وعمرك هيطوى، هتلحق ولا لا، الفرصة مش هتفضل مفتوحة على طول، هيجي لحظة هتلاقي نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمين، مشاهد النهاية، مشهد نهاية ساعة المجتهدين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهم في مواكب، مواكب مش اللي سايب بيك في المركب اللي أنت راكبه، مش اللي سايب بيك ملك من ملوك الدنيا، ده أنت لو ملك من ملوك الدنيا قال لك أنا سولك، يبقى أنت إيه؟ ده اللي سايب بيك ملك من ملائكة الرحمن، ملك من ملائكة الرحمن، وأنت رايح الجنة وقاعد تشم عطور الجنة من وأنت لسة بعيد، وأعضاءك نورت من أثر العبادة فيها، ورايح أخيرا هتشوف ثمرة تعبك، أخيرا هتشوف ثمرة حياتك، أخيرا بعد ما عرفت في قيام الليل، بعد ما تعبت في الصيام يوم يوم، بعد ما تعبت وجاهدت في قراية القرآن، بعد ما تعبت في حضور الدروس، بعد ما تعبت في البحث عن الصحبة الصالحة، بعد ما صبرت في البعد عن الشهوات والمعاصي، أخيرا وصلت الجنة، أخيرا على باب الجنة. فتحوا. كل باب ورانا شايف نعيم وزينة غير التاني، كل باب خارج منه روائح وعطور غير التاني. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها، طبتم خلاص. المريض لما يروح يتقال له طبت، رقتوا من شهوات الدنيا، رقتوا من امراض الدنيا، رقتوا من امراض قلوبكم، انت هتطيب، انت هتروح، انت هتشفى، هتطيب في الدنيا بعد ما تجاهد لما يغمط عليك قبرك ويضيق عليك، ولا مش هتطيب غير مع نهار القيامة، ولا مش هتطيب غير زي سماكة الذهب المخلطة إلا لما تتحط على النار يصفى الشوائب ويخرج الذهب الخالص. هتطيب انت، مش هتدخل الجنة لما تطيب، مش هتدخل الجنة لما قلبك يطلب يطلب بالكامل. الجنة طيبة ولا يدخلها إلا من كان مثلها طيب، طبتم فادخلوها، مفيش دخول إلا لما تطيب. اللي مش هيطيب في الدنيا هيشدد عليه في الاخره حتى يطيب، اللي مش هيطيب كل ده هيدخل جهنم حتى يطيب. يا جماعه يا جماعه، ليله كلمه طب طبيه لوحدها تخليك فاهم هدف حياتك، هدف حياتك انك تطيب، ان قلبك يطرب، ان قلبك لما الثمر الطيب، لما الثمر على الشجر يطيب معناه ان بقت كلها جاهزه للاكل خلاص، ما فيش فيها حته مش مستويه، ما فيش حته في قلبك لسه الشهوات فيها، مفيش حته في قلبك لسه فاسده، قلبك اتبنى معرفه لله سبحانه وتعالى. طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض، خلانا ملوك في الدنيا نتبوأ من الجنه حيث نشاء، خلانا ملوك في الجنه نتبوأ لما ملك يقعد على كرسي العرش، على عرش يبقى تبوأ الكرسي، ملوك في الدنيا وملوك في الجنه. عايزين ايه؟ دي قصه ناس كسبوا كل حاجه وفازوا كل حاجة وساعدوا كل حاجة. إخواني انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. اخواني لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، اوعى تضيعني من انتصف رمضان. اخواني كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. الثبات الثبات بعد رمضان، الصحبة الصالحة بعد رمضان. اخواني من المقبول فنؤديه ومن المطرود فنعزيه، مين اللي تعمل؟ اخواني ماذا بعد رمضان؟ انت الوقت سايب شوية وهيصاب بيك، هتعمل ايه؟ هتمشي في اي طريق؟ اخواني يا من قصرنا في رمضان تختاروا، فإذا فرغت فانصب، اوعى تريح، المؤمن إذا ارتاح غفل. إخواني لا تنسوا إخوانكم في الأرض، لا تنسوا ما يحدث في الدين في الأرض، لا تنسوا إن المسلمين معذبين ومسكونين في سكون الأمريكان واليهود، ما تنسوش إن فرقة منكم مسؤولية تجاه دين ربنا، اوعوا تنسوا إنكم مسؤولين قدام ربنا عن إخواننا اللي بيعذبوا في الأرض، مسؤولين قدام ربنا عن الكرب اللي المجتمع فيه دلوقتي، والبطالة والعنوسة والفقر والاكتئاب وأمراض الكبد والسرطان والأمراض والحر ونقص الثمار، كل ده بسبب ان احنا عدنا نشوف المعصية ونسكت. ولن يرفع الا لما الناس تعرف مسؤوليتها تجاه ربنا وتغير ويبقى الناس ايجابيين في الدفاع عن حرمات ربنا سبحانه وتعالى. قبل ان اغادر المقام هذا يعني اذكركم جمعيه اصدقاء المرضى في هذه القريه اللي بدات وهي جمعيه صغيره، بدات فكره بسيطه، ويعني الواحد كان يسمع من احد اخواننا زمان كده ان هي لسه فكره بسيطه مساعده بعض المرضى وكبرت وبقت جمعيه. ربنا لما بيتقبل ما تعرفش انت خطي خطوه وبلاش دعوه، من تقرب لا يشرب بلاش دعوه، ربنا بيفتح بعد كده، ربنا واذكركم بالتبرع ليها. وطبعا ان اهل المسجد جميعا واهل البلد جميعا يعلموا يعني كيف يصلوا لهذه الجمعيه، يعني من اجل التكافل، من اجل التراحم، من اجل ان احنا زي ما كنا في العبادات في رمضان كويسين، نبقى في الاخلاق كمان، نبقى في التكافل، نبقى في التراحم على احسن ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا توبة، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك، تب علينا Yeah. واستعملنا لنصرة في الأرض، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر.